الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا أصناف الناس في التعامل بالمال، الذين يبخلون والذين ينفقون رئاء الناس والذين ينفقون طمعا في ثواب الله والحصول على مرضاته. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد هذا قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. آيات عظيمات. الآية الأولى تبين أن الله تعالى لا يظلم شيئا، ولا يتصور عند العقلاء أن يظلم، لأنه جل وعلا هو الخالق لكل شيء فلا يحتاج إلى الظلم، لأن الظلم إنما يكون في التعدي على حقوق الغير، وكل ما في الكون إنما هو ملك لله تعالى. والله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وبين لهم طريق العبادة وكيفيتها، ووضع لهم أنظمة يتعاملون بها، فإذا أن أحدا تجاوز الحد عامله الله تعالى بعدله أو يرحمه، إن شاء رحمه وعفى عنه، وإن شاء عامله بعدله فلا يظلمه. يقول تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لا يظلم مثقال، مثقال يعني وزن، ودائما المثاقيل هي الصنج التي توضع في الميزان، صغرت أم كبرت. مثقال ذرة، الذرة هي النمل الأحمر الصغير، وقيل إنه رأسها، أي رأس النملة الصغيرة، وقيل إنه الهباء الذي يكون في أشعة الشمس إذا دخلت من ثقب على غرفة. إذا كان إنسان عنده غرفة فيها من جهة الشمس ثقب تدخل منه فيرى في الفضاء في الجو أشياء تتطاير لا ترى في غير هذه الحال إلا بالمجهر، هذا هو الذرة أو الخردل. هذا المقصود به التقليل، وليس معنى ذلك أن الله تعالى يظلم أقل من ذلك، بل المراد هو أن الله تعالى لا يظلم شيئا أبدا مهما صغر وحقر، كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله تعالى يحسب كل شيء ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة. وجاء في قول لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهذا يبين لنا أن الإنسان عليه أن ينتبه لنفسه وأن يعلم أنه هو الذي يظلم نفسه، إما بجحد نعمة المنعم وصرف النعمة لغيره، فالله تعالى هو الذي خلق ويعبد غيره، وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره الله تعالى بأنه ظلم عظيم. والظلم صادر من الإنسان حيث أنه ظلم ربه، لأن الواجب عليه أن يعطي العبادة لمستحقها، وهو قد أعطاها لمن لا حق له، أو أن الإنسان يظلم نفسه بفعل المعاصي التي هي دون الشرك، كأن يأتي شيئا من الربا أو شيئا من الغيبة أو قول الزور أو شهادة الزور أو تعاطي المسكرات والمخدرات أو الزنا أو عقوق الوالدين، هذه ظلم من الإنسان لنفسه، هو الذي ظلم نفسه وهو الذي عرضها للعقاب. أو يظلم الإنسان غيره من الناس أو البهائم أو نحوها، وهذا ظلم للغير، وهذا لا بد أن يقتص منه إن لم يتحلل من صاحبه، في الدنيا حوسب على هذا يوم القيامة. والله تعالى قد يغفر كثيرا من الذنوب لمن شاء، إلا حقوق الآدميين فإنها لا بد أن يأخذها أصحابها. وقد جاء في الرجل الأشعث الأغبر الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويأتي بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وقتل هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أوقذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرحت النار. يقول تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن تك حسنة أعمال الإنسان فإن الله تعالى يضاعفها أضعافا كثيرة، إلى 100، إلى 1000، إلى 1,000,000، إلى 2,000,000. يقول ورد عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال بلغني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال فقضي أني انطلقت حاجا أو معتمرا فلقيته فقلت بلغني عنك حديث أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعطيه ألفي ألف حسنة ثم تلا يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فمن يقدره قدره، أي أن هذا الأجر العظيم لا يقدره قدره إلا الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال وإن تك حسنة يضاعفها، مرة مرتين عشر عشرين ما حددها، وقال بعد هذا ويؤتي أي يعطي، أن الله تعالى يعطي من لدنه أي إحسانا منه وتفضلا منه أجرا عظيما. والأجر العظيم لم يحدد بحد معين، وإنما هو وصف بالعظمة، وهذا تعني أنه شيء كثير أكثر مما يتصوره الإنسان، وهذا من فضل المولى تبارك وتعالى. وقد جاء في آيات أخرى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وجاء قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، أي أكثر من ذلك. وهذا فضل من المولى تبارك وتعالى على عباده أهل الإحسان والحسنات. والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهم الذين يظلمون أنفسهم، وهم الذين يعرضونها للهلاك والخسارة والضرر. والإنسان ما دام على قيد الحياة استطاعته أن يصحح مسار حياته وأن يعدل وضعه إذا كان قد مضى منه التقصير، فإن بإمكانه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح، يبكي على خطيئته ويعزم على أن لا يعود إليها ويتبع السيئة الحسنة. فإن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله تعالى. ثم بعد هذا خاطب المولى جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله تبارك وتعالى يخبر عن هول يوم القيامة وشدتها وشدة المواقف فيها، مواقف الحساب وعرصات القيامة، فيقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وهو نبي كل أمة، كل أمة يؤتى به ليشهد على أمته أنه بلغهم وأنهم تبلغوا وأنهم عرفوا الحق، عرفوا التوحيد، عرفوا لا إله إلا الله التي من أجلها خلقوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس في يوم عرفة عما تبلغوا به من أمور الشريعة، أمور التوحيد والعقيدة، أمور المعاملات والعبادات، ثم أشهد الله تعالى على تبليغه بعد أن استقر الناس الذين سمعوه بأنهم عرفوا الأحكام، وقال اللهم تشهد. كل نبي يؤتى به يوم القيامة ومعه أمته فيسألون ويسأل فيشهد أنه بلغ، وتقام عليهم الحجة إذا كانوا قد تنكبوا جادة. ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤتى به وأمته ويشهد أنه بلغهم. يقول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فأمر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ سورة النساء التي معنا، فلما أتى على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طاب، ونادى القارئ وقال حسبك، أي انتظر لا تستمر في القراءة حتى يهدأ روع النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مسؤولية هذه الشهادة التي يتحملها أمام الله تعالى بالبلاغ لأمته. وهذا دليل على أن كل إنسان بلغه هذا الدين سواء كان من أمة الدعوة أو أمة الإجابة أنه ستقوم عليه الحجة. وأمة الدعوة هم من وجدوا على وجه الأرض من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فكل هؤلاء يشهد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم بلغتهم الدعوة. منهم من أجاب وهم المؤمنون، ومنهم من رفض وهم الكفار. وماذا سيقول المساكين الذين تقوم عليهم الحجة وهم لا يزالون يطوفون بالأضرحة والقبور ويدعون أصحابها ويبنون القباب والمشاهد ويتمسحون بها ويذبحون لها وينذرون ويعتقدون في أصحابها أنها تنفع أو تضر، وهم قد عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنها تعني أن لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، لا يشترك فيها ملك ولا نبي ولا ولي ولا سيد ولا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد على هؤلاء، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول جل وعلا مخبرا عن حال الكفار في ذلك الظرف. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ أي يوم القيامة يود الذين كفروا أن يتمنى الكفار أن تسوى بهم الأرض أي أن يكونوا ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أنهم لم يخلقوا أو أنهم صاروا مثل البهائم بعد الفصل والحساب يتحولون إلى تراب. لما يرى الكفار أهل الإيمان قد نجحوا وفازوا ودخلوا الجنة وأيقنوا أنهم إلى النار صائرون يتواصون فيما بينهم في ذلك الموقف ويطالب بعضهم بعضا ظنا منهم أنهم سينجحون في المحاولة يقولون ربنا ما كنا مشركين. فتسد أفواههم وتستنطق جوارحهم فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكتبون. وهذا معنى قوله ولا يكتمون الله حديثا. أرادوا أن يحتالوا حتى في القيامة لكن ما نفعت. يقول تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لكن الله تعالى ختم على أفواههم وتكلمت جوارحهم ونطقت بما كانوا يعملونه من أعمال الشرك. فذلك قوله يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذا هو يوم التغابن وذاك هو يوم التفاخر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي هاء مقرأ كتابي انظروا إلي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما هي الأيام الخالية؟ أيام الدنيا هي التي نعيشها الآن بسبب عملكم الصالح في الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا. فالدنيا عبارة عن مستودعات للأعمال. العمل الصالح تودعه في هذه الأيام التي تعيشها إلى أن يأتيك يومك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. يعني يا ليت الموت هو النهاية وانتهينا. ما أغنى عني مالي؟ أين الأموال التي يتفاخر بها ويتطاول بها ويكنزها ولا يخرج صدقاتها؟ هلك عني سلطاني قبيلته جماعته وأولاده وعشيرته. ما نفعوه. كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس مشغولة حتى المرضعة تنشغل عن رضيعها. يقال لهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار وعصارة أهل النار الذي يسيل بسبب الشوي. هذا هو الطعام مع الزقوم والحليم، لا يأكله إلا الخاطئون، أي الذين أخطأوا الطريق وضلوا الطريق في هذه الدنيا، والله تعالى قد أقام عليهم الحجة فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. وحينئذ جزاء ولا عمل، وفي الدنيا وقت التسابق في الأعمال، وحياة الإنسان في الدنيا محدودة، مهما طال بالإنسان العمر إلا أن أيامه محدودة وأنفاسه معدودة، قد يصل عمره 100 أو 120 أو 150 أو أكثر، لكن مهما كان هي بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا. ونعيم الدنيا مهما كان من حسن ورفاهية إلا أنه لا يساوي شيئا بالنسبة لنعيم الآخرة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان طاف طواف الوداع بعد صلاة العصر، ولكن الحافلة تأخرت إلى ما بعد المغرب أو العشاء، فهل طوافه صحيح؟ نقول نعم طوافه صحيح وليس عليه أذى. هذا يسأل يقول متى يخرج الإنسان الزكاة؟ هل هو عند بلوغ النصاب أو عند تمام الحول؟ نقول الزكاة أنواع، منها ما يخرج عند حصاده كالخارج من الأرض مثل الزرع والثمار، ثمار النخيل والزيتون والعنب وكذلك الحبوب، فهذه تخرج زكاتها عند حصادها وعند جنيها وجذاذها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا كانت الأرض تزرع في السنة مرتين فإنه في كل مرة يخرج زكاة ما جني أو حصد وأما زكاة النقود وعروض التجارة والسائمة من بهيمة الأنعام فهذه زكاتها إذا حال عليها الحول بعد تمام النصاب، يعني إذا كان إنسان عنده مال وهو أقل من نصاب فلا زكاة فيه، فإذا بلغ نصابا مثلا في هذا اليوم 15 من شهر شعبان فإنها لا تجب فيه الزكاة إلا في 15 من شهر شعبان السنة القادمة، أي بعد مضي سنة على تمامه نصابا. هذا يقول أنا أشتغل في أحد الفنادق وكان يوجد به غلاية